الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنكمل كلامنا مع معيار البدعة للدكتور الجزاني، وصلنا للقاعدة 15 تحت عنوان لابد للمبتدع من بدعة ولا عكس. اللي هنقدر باختصار شديد هنقول لابد من التفريق بين النوع المعين في مسائل التبديع. بيقول هنا: لا يلزم من الحكم على الشيء بأنه بدعة أن يحكم على مرتكبه أنه مبتدع، بل إن مرتكب البدعة قد يكون مجتهدا معذورا، تمام، بل مأجورا. وهذه القاعدة تستند وتنتمي إلى قاعدة أخرى، وهي التفريق بين الحكم المطلق الواقع على الأقوال والأفعال وبين الحكم المعين الواقع على الأشخاص، إذ لا تلازم في الحكم بين المقالة والقائل ولا بين الفعل والفاعل. وبيان ذلك أن الحكم على المقالة أو الفعل بأنه بدعة حكم عام مطلق لا يلزم منه الحكم على الشخص المعين الذي صدرت عنه المقالة أو الفعل بأنه مبتدع، فلا تلازم البتة بين الحكم على البدعة والحكم على المبتدع، فقد يعذر المبتدع وإن عظمت بدعته، كما أن عذره هذا لا يكون دليلا على صحة بدعته. البدعة من حيث كانها بدعة هي خطأ، هي ضلالة، هي في النار. أما الفاعل تمام، فقد يكون معذورا، بل قد يكون مأجورا إذا كان إماما مجتهدا واستفرغ الوسع في طلب الحق وبذل الجهد، تمام. والنبي قال: إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ، يعني أخطأ السنة فوقع في البدعة، أخطأ التوحيد فوقع في الشرك، أخطأ الإيمان فوقع في الكفر، أخطأ الطاعة فوقع في الفسق والمعصية، فله أجر واحد، تمام. يقول: قال ابن تيمية رحمه الله: إن إثمها أي البدعة قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض من اجتهاد أو غيره. نقل حاجة تانية غير كده، ما نقلش حاجة تانية، لكن كلام شيخ ابن تيمية في التفريق بالنوع المعين يسد عين الشمس. ولذلك المقالة اللي أنا بسمعها لكم زي الداتا كده، يقول: وكنت دائما أقول، وكل من جالسني يعلم ذلك عني، أني من أشد الناس نهيا عن أن ينسب معين من أهل القبلة إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية حتى يعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من أنكرها كان كافرا تارة، مبتدعا أخرى، عاصيا تارة، فاسقا أخرى. وأنا أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فأخطأ فإن الله يغفر له خطأه ذلك كائنا ما كان، كائنا ما كان الخطأ. وإلى الرجل اللي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما هو أخطأ من شدة الفرح، ده كفر، راح الجنة ولا النار الرجل؟ غفر الله له ولا عذبه بقوله غفر الله له؟ ده حتى غفر له اللي قبلها كمان، يعني ما قال وضربت على سبيل إيه؟ على سبيل المدح مش على سبيل الذم. لله أفرح بتوبة عبده من هذا برحلته، تمام. يقول فهنا بقول: لا ينسب معين من القبلة إلى تكفير، تبديع، تفسيق، معصية. الباب واحد، الباب واحد، مش كل مرة هنعيد الكلام ونزيده في مسألة التفريق بين النوع والمعين. لكن هو دكتور جزان عايز يقص بالضبط استدلال على البدعة بالحرف، فقال: قال رحمه الله: إن إثمها أي البدعة قد يزول عن بعض الأشخاص، الأشخاص اللي هم بيعملوا إيه؟ الأشخاص اللي نظروها، الأشخاص اللي بيطبقوها، الأشخاص اللي بيدعوا إليها، الأشخاص اللي بيدفعوا عنها ليل ونهار لأنه متأول، تمام. إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض من اجتهاد أو غيره. ومش معنى أن هم معذورين أن البدعة جميلة وحلوة ولذيذة، لا، هي بدعة ضلالة في النار برضو، دي نقرة ودي نقرة، فك التلازم ده، مفيش تلازم. ولعل بدعة صلاة الرغائب تعتبر مثالا واضحا، حيث ذهب إلى مشروعيتها وأنها ليست من قبيل البدع المنكرة في الشرع إمام من أئمة الحديث هو ابن الصلاح رحمه الله، تمام. وبدعة القول بحرمة الذهب المحلق، القول ده لا قائل به من السلف، فالقول ده محدثة في الشريعة، قول ده محدثة بدعة في الشريعة، تمام، وهي بعيدة المأخذ، إنه مصادم للإجماع اللي حكاه الإمام البيهقي وغيره رحمه الله تعالى من جواز لبس الذهب للنساء على أي شكل كان بإطلاق من غير قيد، تمام. اللهم ما كان من فصال في قدر الملبوس بس وما خرج عن العادة وما لم يخرج من العادة، إنما كونه ذهب أو مش ذهب، محلق أو غير محلق، لا مدخل له في التحليل والتحريم أساسا في النسبة للنساء. ومنها برضو الأشياء القول بعدم العذر بالجهل أصلا في مسائل التوحيد، وإن قال بها بعض المنتسبين إلى دعوة التوحيد أيا كان قدره، هذا القول لا قائل به من السلف، والإجماع على خلافه حكاه ابن حزم رحمه الله وأقره شيخ الإسلام في غير ما موضع من كتبه. تمام؟ يبقى دي مسألة هي بدعة ما فيهاش فصال، لكن القائل بها قد يكون معذورا، ممكن يعني صيانته الجنب ده، غير لما يبقى بقى أصلا متهوك في التكفير وهو بيدور على أي حاجة تسدد له كلامه. لا ده قصة وده قصة، غير إن إمام أصلا على السبيل والسنة والطريق المستقيم وبعدين وقع في حفرة من دول، لما غفر له إن شاء الله رب العالمين خطأه كائنا من كان. ونقدر نقول إن كل الأقوال المخالفة للإجماع المتحقق نقدر نقول عليها بدعة، ممكن تقول عليها بدعة من هذه الحيثية إنها في على غير سبيل المؤمنين. تمام، لكن لا تلازم ان كل مخالفة تبقى بدعة، مش لازم، ممكن تبقى بدعة، ممكن تبقى كفر، ممكن تبقى معصية، ممكن تبقى فسق. تمام، انما مش ممكن تبقى مثلا يعني مباح، لا مش ازاي خلاف الاجماع وسبيل المؤمن وتبقى مباحة، ممنوع عنها شرعا. يقول لكن لم يلزم من اخذه بهذه البدعة وانتصاره لها ان يوصف هذا الامام بانه مبتدع، بل هو مجتهد معذور. الشيخ عامل فصل في فقه الخلاف، موقفنا من العلماء الذين قالوا بالأقوال الشاذة والمبتدعة، موقفنا منهم إيه؟ هنقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا ولكن الحق أحب إلينا منه، وحنقول زي ما النبي قال إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فهم يدورون بين أجر وأجرين، هم كأعيان، إنما المقالة مردودة على قائلها. قال وذلك أن العبرة إنما هي بالمأخذ والدليل. تمام؟ وقد ظهر أن مستنده في حكمه على شرعية صلاة الرغائب وأن مأخذه بعيد، لا سيما وأن الدليل على بدعية هذه الصلاة قوي ظاهر لا يحتمل الخلاف ولا يسوغ في مثله الاجتهاد. وحذاري في هذا المقام من الالتفات والنظر إلى شخص المجتهد ومكانته وجلالة قدره وسعة علمه، بل المتعين الالتفات والنظر إلى مأخذ هذا المجتهد ودليله واعتبار هذا المأخذ من جهة ما فيه من قوة وضعف وقرب وبعد وظهور وخفاء، والله وحده المستعان. وبهذا يندفع إشكال من قال إن هؤلاء الذين وقع بينهم خلاف في كون هذا الشيء بدعة أو ليس ببدعة جميعهم من العلماء المجتهدين، والمجتهد مأجور معذور، ويسعون من الخلاف والنظر مثل ما وسعهم. ده لا كلام هنا إيه مش دقيق وكلام غير مقبول، حيث إن هذا الإشكال إنما حصل بسبب اعتقاد التلازم بين حكمين لا تلازم بينهما. إيه الحكمين؟ بدعية القول الفلاني وعذر الإمام القائل به، فسق أو ضلالة أو انحراف القول الفلاني وسلامة القائل به من الإيه؟ من هذا الوصف، بل هو معذور أو مأجور على كل حال. يقول إذ لا يلزم من الحكم على الشيء بأنه على الشيء بأنه بدعة أن يحكم على مرتكبه بأنه مبتدع، فيقال إن هؤلاء الأئمة الذين اختلفوا معذورون لكونهم من أهل الاجتهاد، لكن هذا لا يمنع أن يوصف اجتهاد بعضهم وقوله بأنه بدعة، كما وقع ذلك في اجتهاد ابن الصلاح رحمه الله عندما صار إلى مشروعية صلاة الرغائب المبتدعة كده. تمام، وهكذا كل المسائل بقى لأي حد بيتحقق فيه أنه خالف الإجماع، خالف النص الذي لا يحتمل تأويلا، خالف القياس الجلي، حنقول القول مردود وقائله قد يكون معذورا قد يكون مجتهدا مأجورا. وصلنا بعد كده في القواعد الكلية إلى القاعدة الثالثة، قيد العبادات واحذر الأفات، بيندرج تحتها سبع أنواع من القواعد الجزئية تحت هذه القاعدة الكلية. القاعدة الأولى الأصل في العبادات الحظر، القاعدة الثانية لا قربة إلا بطاعة، القاعدة الثالثة عدم قصد القربة ممتنع في القربة المقصودة، الرابعة الأصل في العبادات المطلقة التوسعة، الخامسة الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين، السادسة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص، السابعة والأخيرة قيد العبادات واحذر الأفات. يفتتح المقالة في عنوان القاعدة الكلية قيد هي الثالثة بقى قيد العبادات واحذر الأفات، بيقول من القواعد الشرعية المقررة أن العبادات توقيفية، فمن ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل، ادعاها يعني نسبها للشريعة، قال هذا مما يتعبد الله به، هذا مما يدان لله به، من ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل من الكتاب أو السنة على ثبوت هذه العبادة، وهذا ما بينته قاعدة الأصل في العبادات الحظر. ولا يكون شيء من الأعمال في ذاته عبادة إلا شيئين، الواجبات والمستحبات، وهذه تسمى بالقربات والطاعات، وهذا ما بينته قاعدة لا قربة إلا بطاعة. وهذه القربات إنما عرفت من جهة الشرع، فهي قربة مقصودة شرعا، وادعاء عدم قصد القربة فيها مرفوض. ما يجيش لك لا لا لا أصلا لا لا لم أنتوي بها التقرب إلى الله، وما أنت دي اسمها إيه؟ هي عادة ولا عبادة؟ عبادة بس مش بتقرب. يعني عبادة بس مش بتقرب؟ ده كده أنت بتقول كلام مش مظبوط خالص. يعني إذ لا يتصور وقوعها دون قصد القربة، فلا يقبل من أحد أن يقول أنا لا أقصد بقيام هذه الليلة المعينة التقرب إلى الله، وما اللي بتعمل إيه؟ وهذا ما بينته قاعدة عدم قصد القربة ممتنع في القربة المقصودة. والشارع الحكيم متى أطلق الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق التوسعة، ومقتضى التوسعة أن للمكلف أن يأتي بها في أي وقت في أي مكان بأي مقدار دون تقييد بوقت معين أو مكان معين أو مقدار معين، لأن هذا التقييد فيه مخالفة واضحة لمعنى التوسعة المستفادة من أمر الشارع المطلق، وهذا ما بينته قاعدة الأصل في العبادات المطلقة التوسعة. ثم إن هذه العبادات المطلقة التي ثبتت مشروعيتها بنص عام لابد عند إيقاعها من التقيد بزمان معين ومكان معين وحال معينة ومقدار معين امتثالا للأمر، وذلك أن الزمان والمكان والحال والمقدار كل هذه من ضرورات الامتثال، وهذا كله من قبيل الوسائل المحققة للامتثال، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا ما بينته قاعدة الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين، فالتعيين لا ينافي التوسعة، وإنما ينافي معنى التوسعة تقييد العبادة المطلقة الموسعة، حيث إن النص العام المطلق إنما يدل على ثبوت أصل هذه العبادة فحسب. النص العام المطلق اذكروا الله ذكرا كثيرا، تمام؟ النص العام المطلق يعني افزعوا إلى الصلاة، إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، صلاة الإيه؟ الكسوف أو الخسوف. يبقى ما يشرعش لها بهذا الأمر عشان أننا أحقق موضوع الاجتماع أننا أذن أذن كأذان المكتوبة، أو العيدين أمرنا رسول الله بالخروج إلى المصلى في العيدين، طب نأذن بقى عشان نحس الناس على الخروج ونحركهم ونكسروش منه، لا. يبقى هنا الأمر المطلق لا يفيد المعنى المقيد. يقول هنا ولا يدل على مشروعية الإتيان، صح كده، بالعبادة على وجه خاص مقيد، وهذا ما بينته قاعدة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. وقد بينت قاعدة قيد العبادات واحذر الأفات أن تقييد العبادة المطلقة يشترط لصحته أن يسلم من أربع آفات، أو نقول لابد أن يتوفر في هذا التقييد أربعة شروط: أن يصير هذا التقييد وسيلة معينة لتحقيق مقصد شرعي، لا أن يكون التقييد مقصودا لذاته، وألا يكون ذريعة إلى أن يعتقد أنه مقصود لذاته، وألا تحصل بهذا التقييد مخالفة للسنة التركية أو لعمل السلف الصالح، وألا يفضي في هذا أو في الحال أو المآل إلى مفسدة راجحة. مقدمة سهلة وبسيطة، نخش بقى في القواعد التفصيلية تحت عنوان القاعدة 16: الأصل في العبادات الحظر. بل التقرب إلى الله بما شرع أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل إنه مقتضى توحيد الله والإيمان به، وهو توحيد الاتباع، وهو أحد شرطي العمل الصالح، إذ لا بد لقبول العمل من شرطين: الإخلاص والمتابعة. توحيد الاتباع معناه توحيد الإيه؟ القدوة، توحيد الأسوة، توحيد الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يؤخذ قوله جملة ويرد ما خالفه جملة، ويوالى ويعاد على أقواله دون غيرها صلوات الله عليه، أدي معنى توحيد الاتباع. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه القاعدة تختص بالشرط الثاني، وهو شرط المتابعة، الشرط الثاني من شروط قبول العمل الصالح. وربما يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشرع، أو الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله. وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فمن ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة، وهذا الدليل إنما يكون نصا من الكتاب أو السنة. فإذا لم يقم هذا الدليل فإن هذه العبادة ممنوعة باطلة في نظر الشارعي، فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقابل هذه القاعدة قاعدة أخرى في باب العادات والمعاملات، ألا وهي قاعدة: الأصل في العادات الحل إلا ما استثناه الدليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أعني: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الآية. وقال أيضا: فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحظر منها إلا ما حظره الله. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة رحمه الله: كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، وعكس هذا العقود والمطاعم الأصل فيها الصحة والحل إلا ما أبطله الله ورسوله. وقال أيضا رحمه الله في أعلام الموقعين: فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، على الأمر بها يعني، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. كلام سهل ومكرور يعني، مش. وثبوت العبادة في الشرع يتوقف على إقامة الدليل عليها من جهتين متلازمتين: إقامة الدليل من النص الصحيح على ثبوت هذه العبادة من جهة أصلها وابتداء مشروعيتها، اثنين: إقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة من جهة وصفها وكيفيتها. نرجع لواحد: إقامة الدليل من النص الصحيح على ثبوت هذه العبادة من جهة أصلها وابتدائها. نعم، حاضر. يعني من أين ابتدأت مشروع، من أين نسبت إلى الشريعة؟ من عندنا احنا ولا من عند ربنا والنبي؟ من عند ربنا والنبي، خلاص هذا أصل مشروعيتها، من هنا ابتدأ تشريعها. إنما لا ذكر لها في الكتاب ولا ذكر لها في السنة، ومضى عهد السلف على تركها. يبقى أنت ابتدأت تشريعها إمتى؟ يوم ما أحدثتها. فيبقى هنا إقامة الدليل من النص الصحيح على ثبوت هذه العبادة من جهة أصلها وابتداء مشروعيتها، فلا يصح ثبوت شيء من العبادات بحديث مكذوب أو برأي بعض العلماء أو رأي بعض العباد أو ببعض الحكايات والمنامات أو الكشوفات أو الوجد أو الذوق، اللي كنت أخذناه في قاعدة إيه؟ التعبد إلى الأصل من أصول الابتداع، التعبد إلى الله بما لم يشرع، وحط تحته 10 قواعد تفصيلية، منها كل عبادة بحديث مكذوب برأي بعض العلماء برأي بعض العباد ببعض الحكايات أو المنامات أو الكشوفات أو الوجد أو الإيه، فهي بدعة. كما أن التعبد إلى الله لا يكون بفعل العادات في ذاتها، التعبد إلى الله بفعل العادات بدعة. واحد بيتعبد لله عز وجل بلبس لون معين، بلبس نوع معين من الأنسجة، بلبس نعل معين بصفة معينة، ها؟ بيركب مركوب معين دون غيره، بيسكن في مسكن معين دون غيره، كلها مباحات أصلاً. دي من خيطت منين؟ يقول: كما أن التعبد إلى الله لا يكون بفعل العادات في ذاتها، تمام، وإنما يكون بالطاعات وحدها، وهي الواجبات والمستحبات. فإذا ثبت أصل العبادة بطريق صحيح فهذا وحده يكفي، بل لا بد من شيء آخر. فهذا وحده لا يكفي، بل لا بد من شيء آخر، وهو إقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة من جهة صفتها وكيفيتها. ما احنا قلنا خلاصة الدين: ألا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. الجزء الأولاني ده: لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، كلنا موحدين ما بنعبدش إله آخر. طيب إلا بما شرع، عندنا التشريع بقى على مرحلتين: تشريع الأصل وتشريع الصفة، أو تشريع الأصل وتشريع الوصف. احنا خلصنا الكلام في تشريع الأصل، إن أنا ما جبتوش من عند نفسي، ده ربنا اللي قال لي اعمل. طب إزاي تعمل اللي هو وصف العبادة؟ فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل شرعي. عبادة جت مطلقة، يبقى تقييد هذا المطلق بدعة. انت ايه الابتداع؟ ضيقت واسعا، الشرع مدها لك واسعة، انت ضيقتها، ده استدراك على صاحب الشريعة. احنا قلنا ان البدعة مشكلتها ان فيها اتهام ضمني للشرع بالنقص. انا ما قلتش حاجة. ايوه، ما هو فعلك بيقول ان في حاجة ناقصة وانت بتكملها. طيب، فلا بد اذا من اتباع الشارع في اطلاقه وتقييده وتحقيق مقصوده في الاطلاق والتقييد، فهذان ضابطان لا بد منهما لثبوت العبادة. أولا ثبوت العبادة من جهة الأصل، ثانيا من جهة الوصف والكيفية. وبهذين الضابطين يعرف وجه الابتداع في العبادات، إذ يقع الابتداع فيها متى حصل إخلال بأحد هذين الضابطين، وذلك إما بالتقرب إلى الله بما لم يشرعه سبحانه وتعالى، وهي العبادة المخترعة من جهة أصلها ووصفها، وهذه البدعة الحقيقية، وإما بفعل العبادة التي شرعها الله سبحانه لكن على صفة مخالفة للمشروع، وهي العبادة الثابتة من جهة أصلها المخترعة من جهة وصفها، وهذه هي البدعة الإضافية. تنبيه في ميان معنى العبادة، بل المراد بالعبادة في هذا المقام كل ما يتقرب إلى الله بفعله في ذاته. أنا بعمل ده كده علشان أتقرب به هو ده فعلا أو قولا لله. ويدخل في هذا المعنى باب العبادات العملية من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وعشان كده بعض العلماء قالوا الوسوسة في الطهارة بدعة، لأنه بقول إيه، كأنه بقول الشرع أمرني أن أتطهر على هذه الصفة، إن أنا أعود أكرر وأعود أكثر في الماء وأعود أدعك لحد ما أرهق نفسي. لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أنت بتعكس الآية بتقول قد جعل عليكم في الدين كل الحرج، ما هو ما قالش، بس الواقع كده، ده بلسان الحال لا بلسان المقال. فمن هنا كان علماء نصوا على إيه، على بدعة الوسوسة في الطهارة. الصلاة نفس المسألة، إن هو إما إن هو يخترع صلاة من أساسها زي الصلاة النارية، تمام، أو إن هو يصلي صلاة صحيحة بصفة غير معهودة، إن هو يثبت ليلة الأربع من كل أسبوع قيام ليل دون بقية الليالي من غير داعي، تمام، ومن غير سبب ومن غير عارض، هو أنا عجباني ليلة الأربع أعمل لها إحياء، تمام، وكذلك الزكاة وكذلك الصيام والحج والجهاد، تمام. وباب المقدرات الشرعية من الحدود والمواريث والعدد والكفارات، أو المواريث والعدد والكفارات دي كلها إيه، عبادات ولا معاملات؟ معاملات. ومع ذلك مخالفة المقدرات الشرعية زي ما مر قبل كده من جملة الإيه، البدع. ولا يدخل تحت هذه العبادة بهذا المعنى التقرب إلى الله بفعل العادات من جهة كونها وسيلة. يعني لو أنا تقربت إلى الله بعادة على أنها وسيلة لعبادة ولمقصود الشارع، مش غلط إن أقول بدعة، ده بالعكس، ده نخش في قاعدة إيه، الوسائل لها أحكام المقاصد، كالسفر إلى الحج. ما أنا مش هنتقل من قرة لقرة إلا عن طريق السفر، هو ده معنى السفر أصلا، السفور والانتقال. فأنا هحج وأنا قاعد في بيتنا إزاي، أو أنا قاعد في بلدي لازم أتنقل، إذا كان لابد للحج من إيه، من سفر. فكان السفر بالنسبة للحج وسيلة إلى مفروض، كان مفروضا من باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. فهو المشي إلى المساجد نفس المسألة، تناول الطعام بنية التقوي على فعل الطعام، تمام، لأن ده برضو فيه رد على ابتداع ثقافة الجوع المستوحاة من عند الفرس. هي ملهاش علاقة بالدين ولا بالمسيحية واليهودية حتى، هي الرهبانية دي رهبانية الفرس، لهم كانوا بيتعبدوا بالتجويع، حتى في مدرسة الجوع اسمها كده في الجماعة الصوفية الغالية، الغالية غلوة سلوكيا مش عقديا، تمام، اللي هي الجوع مدرسة، ان هو بيجوع للجوع، مقصد ان يجوع للجوع، حتى ان بعضهم لا يصلي الفريضة قائما. ليه؟ يقول لك اصل الجوع ده مديني شعور ولذة واحساس وحضور ومشاهدة مخليني مستغني عن اي حاجة، مستغني عن اقامة الفرائض، لا وانا بصلي بس ما اعرفش اروح المسجد غير على ايدي ورجلي ماشي زي الكلب كده، تمام. فطبعا كل نوع معاني الغلو داخله في اي في هذا الباب. بيقولنا وتناول الطعام بنيه التقوي على فعل الطاعات، وذلك لان العادات. طب واحد بياكل وخلاص ولا تقوي ولا تقويش، بس بياكلش حرام، خلاص ده مباح، يعني لم يعد كونه مباحا، انما امتى يتحول الى قربة وطاعه؟ لما بالنيه بقى. قال وذلك لأن العادات في ذاتها لا تكون قربة وطاعة، وإنما يدخل جميع ما تقدم تحت المعنى الواسع للعبادة، فيشمل كل عمل أذن الله فيه أو أمر به، وذلك إذا صيره المكلف مجردا عن حظ نفسه وتلقاه بالقبول والامتثال. قال الشاطبي رحمه الله والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات. هذا كلام رائع حقيقة، دي عبقرية من الناس الكبار دول. العادات كلها، ما أكلك، ملبسك، مشربك، مسكنك، منكحك، كل اللي تتخيله من العادات إذا قصد بها امتثال أمر الله عز وجل صارت عبادات. فالعبادة بهذا المعنى الشامل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وللعبادة معنى أدق وأضيق، وهو ما لم يعقل معناه ولم تعرف علته، ككون صلاة المغرب ثلاث ركعات، وهذا ما يسمى بالأمور التعبدية. فتحصل مما مضى أن للعبادة ثلاثة إطلاقات: إطلاق عام واسع، وإطلاق خاص، وإطلاق أخص. الإطلاق العام الواسع هو كل ما يتقرب به إلى الله، سواء كان من قبيل الطاعات التي يتعبد بفعلها لذاتها، أم كان من قبيل العبادات التي يتعبد بها لكونها وسيلة إلى العبادة، ده أوسع صورة. إطلاق خاص هو الطاعات والقربات المأمور بها شرعا بفعلها لذاتها، وهي لا تكون إلا في الواجبات المستحبات. إطلاق أخص هو الأمور التعبدية التي لا تعرف علتها. كلام سهل وبسيط، أنا شايف يعني مش محتاجين نقف مع حاجة. القاعدة 17: لا قربة إلا بطاعة. بيقول: التقرب إلى الله إنما يكون بفعل ما شرعه سبحانه وتعالى من الطاعات، وهذه الطاعات أحد شيئين لا ثالث لهما: الواجبات المستحبات. فلا يكون شيء من الأعمال قربة وطاعة في ذاته إلا الواجبات التي أوجبها الله على عباده، أو المستحبات التي ندب الله خلقه إلى فعلها. خد بالك، كلمة مستحب وسنة مترادفان عند الفقهاء، تمام؟ لأن كان في أخي بيسألني النهاردة على سؤال، فبقول لي: هو كذا كذا واجب ولا مستحب؟ واجب ولا سنة؟ قلت له: مستحب فعله. قال لي: يعني يبقى سنة؟ قلت له: وهو السنة إلى المستحبات في الإطلاقات يعني العامة يعني. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة، وهو يعتقد أنها واجبة أو مستحبة، فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. فلا يجوز التقرب إلى الله بشيء من العادات، سواء كانت هذه العادات من قبيل المباحات أو المكروهات أو حتى المحرمات. ولا يثبت كون العمل طاعة يتقرب به إلى الله إلا من جهة واحدة فحسب: الوحي الصحيح. فلا يصح أن تثبت العبادة بحديث مكذوب أو رأي إمام متبوع أو رأي بعض العلماء أو العباد أو إلى بعض الحكايات أو المنامات أو الكشوفات أو الوجد أو الذوق. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. ما قاله الوسائل للمقاصد هي زيها بالضبط. القاعدة 18 بيقول: عدم قصد القربة ممتنع في القربة المقصودة. القربة المقصودة بذاتها من جهة الشرع برضو الواجبات المستحبات اللي هي الطاعات يعني، ولا يتصور من المكلف الإتيان بالقربة المقصودة إلا مع قصد التقرب بها إلى الله تعالى. فلا يقبل من أحد أن يقول: أنا لا أنوي بقيام هذه الليلة المعينة ولا أقصد به التقرب إلى الله. أنت بتعمل إيه؟ ما هو بيقول له أصل هو ده نوع من أنواع الإيه، خطوط الدفاع عند المبتدع. يقول لك: وأنا قلت عبادة، وأنت بتعمل إيه؟ دي صلاة يعني، ما هي شهادة خالص، ده صيام ليس من باب العادات، تمام؟ ده قصد البيت الحرام ليس إلا من باب إيه؟ ليه رايح تعمل إيه الكلام ده؟ يقول: ولذا فإن ادعاء الإتيان بالقربة المقصودة دون قصد التقرب ادعاء مرفوض لأنه تخيلي. أنت بتقول كلام لا وقوع له، لكن يتصور الإتيان بالفعل مع قصد القربة أو عدمه في النوع الآخر من القربات، وهو القربة غير المقصودة بذاتها من جهة الشرع اللي أصلا كانت عادة ومع النية الحسنة بقت وسيلة للعبادة، تمام؟ أنا ممكن أعمل العادة من غير نية المقاصد، ده الطبيعي بتاعها، إن أنا بعمل العادة مش وارد على بالي إن أنا أتقوى، إن أنا نام أتقوى، إن أنا ألبس، إن أنا أقلع، إن أنا أسكن، إن أنا أكل، إن أنا أشرب، ده شيء إنسان بيعمله بمقتضى الجبلة. إنما الإنسان المتعبد السوبر بقى اللي هو هيخلي العادات دي عبادات، فهو اللي عمل حاجة زيادة عن الأصل. قال: ومن الأمثلة على ذلك اتخاذ نوع معين من اللباس، زي الصوف عند الصوفية، أو الصمت الدائم، ده برضو عند بعض متزهدة الصوفية، مدرسة الجوع والسكوت، بيتمرن على السكوت ما بيتكلمش، عدم الحركة، كل ده متاخد من الهندوس ومتاخد من عباد الحجارة ومن عباد الكواكب. هو يقعد بالليام قاعد مكانه كده، لا بيتكلم ولا بيتحرك، تمام؟ اللي بيسموها اليوجا بقى عجيبة غريبة والله الذي لا إله غيره. لو الإنسان استشعر معاني العبادة وهو بيركع وهو بيسجد وهو بيقوم وهو بيتشهد هيحس فإن هو في غنى عن كل هذا الهوس يعني تماما، وإن فعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت في غنى عن كل الكلام اللي بيحصل ده. تمام. إنما دول ناس أصلا يعني ما لا وظيفة لهم في الحياة، فهو عمال يخترع أي حاجة. تمام. بيقول هنا: فإن فعل شيء من هذه الأمور قد يقع مع قصد القربة به، عفوا، أو مع قصد التقرب به في ذاته إلى الله، فيدخل حينئذ تحت معنى الابتداع، إن هو بيتعبد إلى الله عز وجل بالسكوت. طب حلو ماشي، انت ممكن قصدك التعبد، اه، فين دليل التعبد بقى؟ مين قال لك ان هذا مشروع في الدين ان تصمت؟ ده بالعكس، النبي نهى عن الصمت الى الليل. تمام. وقد يقع دون هذا القصد فلا يكون بدعه، بل قد يكون فعلا عاديا، وربما يصير فعل العاده عباده، وذلك ما تقترن بهذا الفعل نيه صحيحه او كان وسيله الى العمل الصالح وعونا عليه. مثال ذلك قول النبي: ولست تنفق نفقه، الإنفاق على الزوجة والأولاد والعيال ده مقتضى العادة، ده هو ده الطبيعي، لكن ابتغى بها وجه الله، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، في اللي هي فم على وزن في اللي هي في حرف جر زيها بالضبط وشكلها بالضبط، مش ما فيش تشديد، في تمام، في امرأتك مش في امرأتك. وقوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، العطش ده شيء عارض ليس مطلوبا لذاته لكن قد يأتي، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. تمام. لأنه ممكن يقاتلون هم في منتهى الرفاهية، عادي راكب يعني راجمة حربية ولا طائرة ولا غواصة مكيفة وفيها كل الأكل، خدم الحشم حواليه، وكل بيعملوا تكات على زراير وبيدمر بها مثلا حصون الأعداء، لا فيها ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا حاجة. فدي أشياء مش مطلوبة لذاتها، دي أشياء تأتي عرضا يعني. قال: فمن هذا الوجه دون غيره يصح التقرب إلى الله بفعل العادة. كده بقى هقول يبقى أنا ظمأ عبادة ونصب عبادة ووطئي بالقدم عبادة. ليه؟ لأن هي دي من لوازم الجهاد اللي هو أعلى العبادات، بل ذروة سنام الإسلام. فمن هذا الوجه دون غيره يصح التقرب إلى الله بفعل العادة، لأن هذا التقرب حصل من وجه قد اعتبره الشارع. ومن هنا يعلم أن اتخاذ العادة بذاتها عبادة وقربة إلى الله تعالى أمر لم يعتبره الشارع، إذ التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل الطاعات من الواجبات والمستحبات. معلش استحمله دكتور زجيزاني في التكرار الكتير، لأنه عايز المسألة تبقى واضحة جدا علشان مش كل مرة تقول أصلي بيكرر الكلام تاني، بس ممكن يختصر حقيقة. والحاصل أن قصد القربة قد يكون حاصلا فلا يطلب تحصيله، وهذا إنما يكون في الطاعات والقربات المقصودة، وهي تلك العبادات الثابتة من جهة أصلها، المخترعة من جهة وصفها، كتخصيص أول أيام السنة الهجرية بالصيام، وهذا مجال البدعة الإضافية. قال لك يعني ده مش موسم إسلامي، هو إسلامي بس مين اللي جعله موسم؟ يعني هو إسلامي بس مش موسم، اللي هو يعني إيه؟ ازاي ده جايبين فيلم الشيماء وطلع الله طلع البدر علينا وهو إسلامي، يعني ازاي بقى يبقى كده وخلاص؟ يعني طبعا الناس مساكين يعني. وللأسف الشديد هو سكوت المتصدرين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عامل أزمة مع كثير من الناس. خلاص بقى. وقد يكون قصد القربة غير حاصل فيطلب تحصيله، وهذا إنما يكون في العادات، ومعلوم أن العادات لا تكون بذاتها قربة، وهي العبادات المخترعة من جهة أصلها وصفها كالتقرب إلى الله بالصمت الدائم، وهذا مجال البدعات الحقيقية. تعال بقى في القاعدة 19: الأصل في العبادات المطلقة التوسعة. احنا ماشيين ازاي؟ بقول: إذا وردت العبادة في نص أو في نص الشارع مطلقة عامة، فالمتعين على المكلف الإتيان بها على وجه التوسعة، وإن كانت مستحبة. خد بالك يعني ازاي تقول المتعين وهي مستحبة؟ أيوة، زي ما انت تصلي صلاة متطوع ولازم تصلي ايه؟ برفع الحدثين. لكن الله، هو هيجب علي فعل شيء لفعل المستحب؟ هي الصلاة مستحبة إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، لكن لو هتفعل لازم تستر العورة، ولازم تستقبل القبلة إن كنت على الأرض سائرا أو ماشيا، ولازم تتطهر من الحدثين، ولازم تتحاشى أوقات النهي عند من قال به. هو كده تمام. لك أصلها مستحبة بقى أتوضع على مزاجي إلى خيرة المكلف؟ لا، هو الفعل بشروطه من عدمه هو إلى خيرة المكلف. وبناء عليه هنا بيقول بقى العبادة اللي الشرع جبالك مقيدة، عايز تتعبد كده اتعبد، ما انتش عايز بلاش. الشرع جبالك موسعة، عايز تتعبد على السعة دي اهلا وسهلا، ما انتش عايز بلاش. إنما ما تغيرش النظام الشرعي في صفة العبادات. إذا وردت العبادة في نص الشارع مطلقة عامة فالمتعين على المكلف الإتيان بها على وجه التوسعة، بحيث لا يتقيد الإتيان بهذه العبادة بزمان معين أو مكان معين أو حال معينة، يا لفظ الحال طبعا لفظ مؤنث، أو حال معينة أو مقدار معين. ذلك أن القاعدة الكلية في الإتيان بالعبادات الشرعية مطلقة كانت أو مقيدة اتباع أمر الشارع في إطلاقه وتقييده. والشارع الحكيم متى أطلق الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق التوسعة. اذكروا الله ذكرا كثيرا، قد إيه؟ براحتك. فين؟ براحتك. إمتى؟ براحتك. وأنا واقف ولا قاعد ولا نايم؟ براحتك. أنا بسألك أهو، يقولوا لا لازم تبقى ألف مرة ليلة الخميس وانت قاعد مربع وش مش عارف ايه، ولازم يبقك في ليه كده انت صعبتها. طب تستدرك على توسعة الشرع بتضييق لم يطلبه الله عز وجل. بيقول ومن الأمثلة على العبادات المطلقة الموسعة ذكر الله سبحانه من التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن، مجالس العلم، صيام النافلة، صلاة التطوع، وقيام الليل. طب إنسان من نفسه كده مثلا خلى مجلس العلم مثلا أسبوعيا ساعتين أو حصتين كل أسبوع، هنقول له ضيق مطلق ضيق واسعا أو مقيد مطلقا؟ ليه؟ ده مش مقصود لذاته، لكن هو مجرد تنظيم جدول وخلاص، هو ده المتاح ودي ظروفي والطلبة ولا المتكلم هي دي ظروفه مش تسمع إلا كده خلاص. طيب صلاة النافلة واحد بينه وبين نفسه كده عمل لنفسه ان هو هيصلي مثلا 100 ركعة كل ليلة، فيها مشكلة ولا ما فيهاش؟ لا عامله ورد، عامله ورد، بيصلي كل ليلة 100 ركعة. ايوه احسنت. شوف ان بقى القيود بقى ان احنا بنقول امتى يبقى الامر لخيارات المكلف وامتى يبقى ممنوع. يقول لك لما تيجي تعملها بقى في مسجد جامع وتدعو الناس اليها وهتصدروا على انه شرع، لا ممنوع، انما في خاصة نفسك حط 100 ركعة حط 1000 ركعة طالما ما بتصدرش ما بتعتقدش عدم جواز زيادة ولا نقص، الامر واسع. انما اقول انا عملتهم 100 خلاص ده من باب الندى جدولي وبوسم هو بقسم. الامام احمد كان جدوله في اليوم والليلة كم ركعة؟ لا 300 بس، 300 ركعة في اليوم والليلة على طول على طول، يعني ده طوالي كده تمام، ده في رمضان غير رمضان. وخد بالك انت لما ربنا يفتح لك باب الصلاة انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل، الوقت والطاقة والجهد وكل حاجة بتمشي في نفس الاتجاه بتيسير الله سبحانه وتعالى. بس الاشكالية احنا اللي ما عندناش رغبة، يعني عدم رغبتك انت وعدم محاولتك وعدم صبرك مش مخليك تفكر ادنى تفكير ان انت تعمل اي حاجة، مش ان انت تفعل ولا تصبر، ده اساسا لا يرد على ذهنه، ده يخشى ان تكون عقوبة. الانسان اصلا مش مشغول بطاعة ربنا، وان انت مثلا صبرت على مستوى معين في التدريس وعايز تكسر مستوى تاني وتعدي المستوى اعلى. انا لما جيت يعني اشوف مسألة القراءة كتب اللي هي السردية بقى اللي احنا حاطينها على الرف خالص ما بنفتحهاش، يقول لك مثلا انت ما فيش ابدا امام من الائمة عبر التاريخ الا وليه برنامج القراءة السردية دي. قراءة سردية يعني ايه؟ يقول لك قرأ تاريخ الطبري في 10 جلسات، قرأ مش عارف صحيح البخاري في جلستين، قرأ مش عارف صحيح مسلم في 3 جلسات، قاعد ما حرت ما بيبطلش تمام. يقول لك هو هيستفيد ايه من ده؟ ايوه ما هو بيعمل كده 1000 مرة وعلى طول بيقرأ في مجالس قراءة، بس فين دي في سوق الطلب؟ الله المستعان، عوض على الله في سوق الطلب والطلاب. نعم اللي هو القراءة السردية ده. طبعا انا بسميها نظرية الطلاق بالعمود البسيط، لو تفتكروها في البرنامج العلمي زمان نظرية الطلاق بالعمود البسيط. خلينا في ورش النيكل، فلان عنده ورشة طلاق معادن وعنده حوض وفي حند كبريتيك مخفف ويجيب الشاسيه بتاع العربية الصاج ولا الحديد المصدي صنفار ويرميه فيه شوية تلاقيه بيطلع يتلقلق كده زي الايه؟ زي النيكل. هي ذرات بقى النقل البسيطة جدا المستمرة تخلي الحديد المصدي ده زي النيكل اللي بيلمع. اهو قلبك المصدي ده مع تمرين القراءة والسماع على طول على طول بيعمل رصيد جامد انت ما تحسش بيه اصلا، انت تشوفه بعد سنة بعد سنتين تلاقي نفسك خلاص مش عارف تفكر بره الاطار الشرعي، يعني دماغك بتتظبط كده. فانت لا، هو الخير لا ياتي الا بخير، استعينوا بالله. نعم. كنت عايز اقول مثال حضرتك بتاع تنظيم دروس العلم آه تمام. ما احنا قلنا ان هذا ليس مقصودا لذاته، دي وسيله الى المطلوب. الدعوه العريضه شيخنا يعني ماش عن يعني مثلا دعوه الاجتماع بصلاه الضحى جماعه بره المسجد ماشي لا باس. ما انا بقول بقى يعني احنا اتكلمنا في قيود الذريعه في الكتاب اللي فات، يعني الافعال او الشروط التي تفضي الى الفعل لكونه ذريعه من ذرائع البدعه 1 2 3 4 ذكرنا شروط. نعم. طيب بيقول هنا وللشارع الحكيم مقاصد جليلة في شرعه للعبادات المطلقة الموسعة. ليه ربنا قال لنا حاجات من غير قيد ولا من غير شرط؟ أولا الرفق بالمكلف والتوسعة عليه ورفع الحرج والمشقة عنه وتسهيل الامتثال عليه. تمام. يعني لما النبي يقول لربيع بن عبد الرحمن على ما أذكر أعني على نفسك بكثرة السجود، تمام، هل لابد أن تصلي النافلة قائما ولا ممكن تصليها قاعدا مع الخدرة؟ قاعدا مع الخدرة. ليه؟ عشان يسهل له الإكثار. طيب أنت دلوقتي مستقبل القبلة وانت راكب انت ماشي، طب ركبت وفي مجال أنه انت راكب تصلي نافلة، يلزمك أن انت توجه دبتك جهة القبلة؟ لا. ليه؟ عشان يساعده على التكثير. تمام. وهكذا يعني انه يغير النية، يطلع مش عارف منين يروح فين، كان هيوتر يخليها شافع، كان هيشفع يخليها وتر في النفلة. واسع سهل جدا. كنت هقتصر على ركعتين قلت لقيت نفسي همت كده قمت مخليهم 4 سردا، كل ده سهل. ليه؟ علشان يشجعك على الاكثار. يبقى هنا المقصود الرفق والتوسعة ورفع الحرج والمشقة. 2 تحبيب الطاعة الى المكلف كما يحصل الاقبال عليها والانس بها والمداومة عليها. نستفيد من دي لمحة تربوية مهمة، ان انت كل ما تقلل الشروط في معاملتك مع ابنك في الحياتية ومع زوجتك وولادك كل ما يحبوك اكتر، كل ما تبقى كل حياتك بقيود وشروط وتحاسب على النقير والقطمير والكبير والصغير يكرهوك اصلا، لان الانسان مجبول على كراهية القيود من اي حد. هو الملحد الحد ليه؟ هو مستتقل القيود الشرعية. المبتدع ابتدع ليه؟ لانه مستتقل القيود السنية. كذلك ابنك ومراتك وجيرانك وامك وابوك قرفانين منك ليه؟ ان انت عامل لهم زي الزنانة، يعني انت مضيق عليهم عشيتهم كل حاجة. لا ما ينفعش، مش هينفع، والله ما نعد لكم فيها، والله ما نعدتك. طب ارحمنا، سيب متسع، كله فرائض. يعني ربنا دينه اللي نازل من السماء فرائض ونوافل، انت طلباتك كلها فرائض ليه؟ دي مش مطلب مطلوب برضو. بعد هو أرأوش، هو ما أريكم إلا ما أرى. يا عم اللي انت بتقوله ده في غيره، فدي مشكلة في غلو في باب التربية. ربنا نزل دين من فوق 7 سماوات ها وبيحبب المكلف فيه لأنه تقيل عليه، بيحببه زي اداله مجالات توسعة. تمام. فما وسعه الله لا تضيقه أنت. متصور ده التزام والحب الحمشنة، عارف اللي الحمشنة ده هو صاحبك ما واخد الالتزام حمشنة، مش كده اللي جعله الشرع رخصة لا تجعله أنت عزيمة، ده غلو. اللي جعله الشرع مطلقا لا تجعله مقيدا، ده غلو. تمام. هي المسألة. وبعدين في الآخر هتؤدي إلى إيه؟ إلى نفور الناس من دين رب الناس. حلو، أنت كنت عملت تناظر على وتحبك وتعاقب وتصوت على نوافل أو مستحبات، راحوا سايبين الصلاة الفريضة، يلا ألحدوا بالله عز وجل تماما كده، حلو، يلا أشبع بالضوابط بتاعتك. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، شر الرعاء الحطمة. النبي يقول كده، إن شر الرعاء الحطمة. مش هتمشوا في بيتي زي ما أنا عايز أكسر رقبتكم، حطمة الذي كلما إيه كلما يعني أغاضته شاة حطمها، يعني معزم ضيقة يحش تروح كده يحش يروح ماسك قاطم رقبتها ولا مين. طب واللي بعدها زيها؟ طب وانت هتبقى راعي إمتى بقى؟ عملت انت كده أبو الخن سماوي بتاع اللي بتموت البهايم، انت ما انتش راعي، انت عمل كل حاجه كله قطم رقبه كده، ما ينفعش. واضح الامر. ان عز اخاك فهن، يعني خليك ناصح كده، يعني ما تخليش المساله اه ماشي في مؤشر، في خط احمر حقيقي وخط احمر وهمي، نخلي قطع خط احمر وهمي عشان ما يروحوش الاحمر الحقيقي وماشي، لما يعدوا الاحمر الوهمي ما يبقوش زي اللي وصلوا للحقيقي اصلا، هم يعني عند نفسهم مخالفين، فكفايه شعوره ده احنا مش عارف كذا ولا. فشوف ربنا يقول تحبيب الطاعة الى المكلف كما يحصل الاقبال عليها والانس بها والمداومة عليها. ما هو ممكن يسمع كلامك بالقصر والجبر دلوقت لكن من وراء ظهرك مش عامله، صح ولا لا؟ عايز ربي منافقين ولا مستقيمين؟ عايز ربي مستقيمين حقيقيين. فالضغط الضغط الضغط بربي منافقين، بربي ممثلين مش ايه مش أصحاب تدين حقيقي. خد بالك. قال الاتيان بالعبادة على أحسن الصور والهيئات بحيث تقع كاملة راسخة لأصل سهلة، فهي بقت جميلة، فبقى فيها حضور في القلب، فبقى فيها ديمومة، فبقى فيها شوق ولذة، ما هو ده الصورة المثلى. تمام. إظهار جانب التعبد والتوقيف في المميزة بين العبادة المطلقة والمقيدة. ومن هنا فإن المتعين على المكلف عند إتيانه بالعبادة المطلقة الموسعة أن يلحظ معنى التوسعة الذي قصد الشارع إلى تحقيقه في هذا النوع من العبادة. أنا أضرب مثال مشهور وممكن بعض الإخوة يزعل منه. سمعت مرة فتوى لفضيلة شيخ، الشيخ ياسر، نقول الشيخ ولنسكت كده يبقى الشيخ ياسر عشان ما نكررش كتير يعني. إذا وإحنا في الجامعة لقيت أخي بيسألوا على لبس الجيب شورت للأخوات. عارفين الجيب شورت؟ الجيبة اللي هي معمولة فصل رجلين عن بعض دي، يعني هي تشوفها واسعة جدا بس هي بنطلون واسعة، تشوفها من على بعد جيبة بس لو مدت رجل تفصل رجل عن رجل. تمام. فأنا بقى حاطط في بطن بطيخة صيف إن الشيخ هيحذفه من الشباك، حمشانة يعني، دي السلفية. فالشيخ بقول له ما فيش مانع. فبقول له الشيخ ده بتتقال سألك على الجيب شورت؟ قال لي ايوه اذا كانت واسعه وفضفاضه وطويله، هو احنا مش متعبدين بتفصيله معينه. فطبعا حقيقي الفتوى ما عجبتنيش يعني، طبعا انا راجل ملتزم، الشيخ يعني شكله متهاون في الدين وكده يعني. ها انا ما اعرفش والله، ده انا سامح انا يعني، انا ماليش دعوه بقى الدرس وده كده مني له كده. فالمهم جه كلام تاني لفت ايام، ولقيت الاخوات بيتكلموا على النقاب الموضه والحجاب الموضه والكاب الموضه. فطبعا رحت رايح الموضه بقى وسع لي الشيخ هيدي بالبنيه على طول. فقلت له هو يا شيخ ينفع الاخوات يعملوا موضه في الحجاب؟ قال لي ايه المشكله؟ قلت له موضه؟ قال لي كلمه موضه لوحدها دي حرام، احنا بنتكلم هو سابق ساتر الضوابط الشرعيه فيه. قال لي لازم يكون بقى خلاص يبتدي يعملوا تفصيله خاصه، احنا مش متعبدين بتفصيله معينه. هو اللي الاخوات بيلبسوه دلوقتي كانت الصحابه بيلبسوه زمان، الصحابيات كانوا بيلبسوا كده اصلا يعني، اللبس ده بأساسا على بعضه ده كان موجود في أمهات المؤمنين مثلا ولا في الصحابة ولا كان ده موجود؟ قلت له لا. قال طب خلاص، طب ما هو ده كل دي أصلا تفصيلات محدثة جديدة. تمام. سؤال من روسيا، أخت هتلبس تونيك يعني بنطلون وقميص مفتوح من الجناب وتلف طرحة والنقاب كده، دي منتقبة؟ قال لي امال هي لابسة ايه؟ ما هو ده نقاب أو اسمه نقاب ولا اسمه حاجة تانية. طب بس أصلي تفصيلة ده كتاف وكمام ومن ده وبيرفرف وهي ماشيه ساتر. تساتر سابغ، سابغ بيستر ما تتدين بستره. اه خلاص معايا، انت فاهم المسائل دي. هي الاشكاليه بقى ان انت الحديث بيقول لا صلاه بغير خمار، مش من اللي مفصلينه عندكم. الخمار غطاء الراس، اي ان شاء الله تجيب خشت المطبخ تحطها على دماغها، هو الخمار غطاء الراس. تمام. مش الخمار اللي متقول لك لا اصل دي لفه طرحه، والحديث بيقول خمار، والحديث شاف الخمار بتاع شركة الحور العين ولا شركة مش عارف أخوات الجنة، شاف الكلام ده فين؟ تمام. ربنا بيقول كل المؤمنين وكل إيه؟ كل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن، لازم الجلباب هو الإيراني اللي متفصل ده إيراني، التفصيلة دي اسمه إزدال إيراني، الملحفة اسمها إيراني، اسمها يعني من عند المجوس. تمام. ده عادة سابقة على رأسنا حلوة جميلة، إنما مش هو ده اللي في القرآن بنصه. تمام. يبقى هو السابق الساتر على أي تفصيلة كانت بقى، احنا مش متعبدين بتفصيلة معينة، عشان في ناس هو الأوالب إن وجدنا أخواتنا وإخواننا على أمة وطلق بالثلاثة ما احنا سابين السكات. سلفية إيه اللي انت غلط؟ اللون سؤال بسيط. ها احنا بنقول السواد اكمله واحسنه لان هذا هدي النساء الاول، لكن لو لبست لون تاني سؤال. شوف اللي كان بيقول له الاخت فتنت ولبست بني، الاخت فلانه فتنت وبتلبس بني، يعني ايه بتلبس بني؟ بني بني عم، مش ده دي الاخت دي كانت لابسه بيشه 16 طبقه، ما هو ده غلو. ليه 16 طبقه؟ علشان ايه؟ زي الاخوات زمان كان يلبس 16 طبقه، هو ده اللي كان موجود. احنا مش مطالبين بالعدد، هي لو واحده ساتره عشان السقعه كانت الموضه بتاعت الشتاء. فطبعا ده كلام صعب يا شباب، يعني خدوا بالكم من الحاجات دي، ان انت ما تحاكمش الناس على اللي انت فاهمه دين، ما تحاكمش الناس على ايه اللي احنا طلعنا لقينا الاخوه الاخوات كده، ده مش في دين محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الامر؟ أول أخت منتقبة في مصر كانت لابسة إيه أساسا خالص في السبعينات؟ السيدة أمينة قطب رحمها الله تعالى، بس ملهاش علاقة بقطب الكبار، قطب تاني، قطب اسكندرية مش قطب تاني، أم أخ أعرفه يعني، أول منتقبة في مصر تمام. ما كانش فيه غير الشارل ستون بناطيل بنات وصبيان، هو ده اللي موجود في السوق. عارفين الشارل ستون رجل الفيل تمام، ومسك على الورك لازق خالص لحد الركبة، وبعدين عامل زي القرطاس كده من عند الركبة، هو ده كان بيلبسه الصبيان والبنات، ده في نهاية الستينات بداية السبعينات. وكان الرجالة بيلبسوا البلاط الشتوي، فالأخت عملت ايه، لبست بنطلون شارل ستون وبلط شتوي تمام، وراحت متكممة ببتاع كده، وراحت كلية كده أول منتقب، ولبست نظارة شمس قد كده مع عشان ما فيش حاجة تغطي، طب كان شكلها مرعب، لكن هي راحت الكلية كده، هو ده المتاح. ليه بقى الأخوات ما حافظوش على الصورة دي؟ عشان هو ده المتاح. لقوا بقى في قماش طويل وسهل جدا، والناس فتحوا على السعودية وشافوا الزي الخليجي، وبدأت المسألة تتطور. ماشي، البس أي ضابط أي قماش أي لون ما لم يكن مزركشا مزينا تمام. انما اقول ايه، اصل في الوان بتلفت النظر على راسي، ما هو بتلفت النظر ليس زينه في نفسه، دي قصه ودي قصه. السيده عائشه رضي الله عنها زينه في نفسه زي اللي فيه ترتر، زينه في نفسه زي اللي هو فيه ورد ونقوش ومش عارف كذا والى اخره، ولامع براق جدا، مش زينه في نفسه يعني لون، يعني الاحمر مش زينه في نفسه، الاصفر مش زينه في نفسه، الازرق مش زينه في نفسه، ساده ايوه مش زينه في نفسه. ولو لونين مثلا متقاربين مع بعض متناسق، لابسه لبني مع كحلي، لابسه مش عارف طوبي مع بامبا، لابسه مش عارف ابيض مع رمادي، لابسه اسود مع مش عارف مقلم، مقلم لا مقلم الكلام ده مش ماشي معاك. ما دي مسحنا، ده مش تهون، ده مش تهون في المساله، ده انا بقول لك افهم الصوره، احنا مش متعبدين بلون، مش متعبدين بنقشه كده. لا بس ايه المشكله لو لبست الشكل ده في ايه؟ صلى على رسول. أسألك سؤال بس، أنا قلته في محاضرة إحجام المرأة عن العمل الدعوي، بقول لحضرتك دلوقتي السيدة عائشة أم المؤمنين سئلت عما تلبسه المحرمة، قالت لا بأس بالمورد للمحرمة. قال الحافظ والمورد هو المصبوغ على لون الورد، ورد اللي احنا بنقول عليه بامبا، وردي بينك تمام، ده لا بأس في المحرمة. راحت حج بيت الله يا مسلم ولبس بامبا شفتشي، هم المؤمنين اللي بتفتي وانا اللي بفتي، اصلي الاختي لبس خمار لموني، انت لمونك ولا ليه؟ ده غلو، انت افهم، انت لا تضيق واسعا، انت تحاسبها على انه غير ساتر، تتحاسبها على انه يبدي السوء او العورة التي اوجب الله عز وجل، تحاسب على انه يشف عما تحته، هنا تحاسب، انما غير كده لا، مش من حقك. نعم، انا ما قلتش السادة، انا بقول اللي هو مش، انا قلت الزينة في نفسه مش مجرد كونه منقوشا، خد بالك، ما هو النقش درجات، يعني في اشياء تعدي وبسيطة وسهلة وسهلة يعني تمام، انما مثلا كونه مبخر كونه معطر ده منصوص على تحريمه تمام الى اخره. طب خلينا بس عشان نخلص الجزئيه دي عشان ما نطولش، بقول من هنا كان المتعين على المكلف عند اتيانه بالعباده المطلقه الموسعه ان يلحظ معنى التوسعه الذي قصد الشارع الى تحقيقه في هذا النوع من العبادات، حيث إن تقييد العبادة المطلقه الموسعه دون مسوغ شرعي يفضي الى مفاسد شرعيه. وإلا لو جيت أنت تنقل بعض الأثار عن السلف مثلا زي تفسير عبيد السلماني لمعنى يدنين عليهن، قال فأخذ خميصة فطرحها على وجهه فتقنع بها وأبدى عينا واحدة، إيه رأيك؟ تفسير سلفي إسناده كالشمس وضحى، هتخلي بنتك ولا أختك ولا زوجتك تبدي عينا واحدة؟ السلف قالوا كده واللي مش عاجبه يشرب من البحر، لا، هذا هو ده صورة من صور التفسير تمام؟ بدت كلتا العينين مفيش اشكال، هو الشرع رخص في ذلك، ولكن اصل عينها جميله انا اجيب اعمل لها فقعلها، اعمل لها ايه، هي خلقتها كده، هي لم بينها وجايبها ولا حط كحل ولا الى اخره، عينها التي خلقها الله واذن في كشفها زهره، في ايه دي تمام؟ فدي معاني لازم تفهمها، كونك ان انت بتقول ايه الافضل الاحسن ان تغطي، ما تخليهوش الافرض الاوجب، اديله مقاسه زي ما ما بقولش ان هو لا يجوز ان الاخت تلبس اللي هو الداكن والواسع والصفيق، لا ده بالعكس، ده اكمل وارضى لله، بس بدرجه ايه؟ هنطلع بقى في الواجبات والمستحبات نفصل الكلام من بعضه، ما انا قلت الاشكاليه ان الاجماع معظم الاشكال ياتي من الاجمال، وتاخدوا فتاوى مجمله وتقراوا كتب مختصره وتاخدوا فتاوى على السريع وتتحول الى دين ما تتلخلخش واحد ملي. لا غلط، المساله مش كده. قال يا رب نخلص الصفحتين اللي فاضلين، هتخلص ان شاء الله. ومن هنا حاضر، ومن هنا فإن المتعين على المكلف عند إتيانه بالعبادة المطلقة الموسعة أن يلحظ معنى التوسعة الذي قصد الشارع إلى تحقيقه في هذا النوع من العبادات، حيث إن تقييد العبادة المطلقة الموسعة دون مسوغ شرعي يفضي إلى مفاسد شرعية. وذلك أن من التزم صيام أول يوم من السنة الهجرية مثلا فقد ألزم نفسه ما لا يلزمها، وألحق بنفسه العنة والمشقة، وضاها حكم الشريعة، حيث اعتقد أفضلية هذا الزمان واختصاص الصيام فيه بمزية من الأجر، وهو اعتقاد مخالف للشرع، وربما ترتب على هذا الالتزام تضييع ما هو آكد شرعا أو التقصير فيه، إضافة إلى ما في هذا الالتزام من مخالفة السنة التركية وعمل السلف الصالح، حيث لم ينقل تخصيص هذا اليوم المعين بالصيام عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من السلف الصالح مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. كما أن هذا الالتزام قد يكون ذريعة إلى التزام نوع آخر من العبادات في أزمنة أخرى من غير استناد إلى نص شرعي، فينفتح بذلك باب الإحداث في الدين. ثم إن هذا الالتزام قد يفضي بالمكلف إلى الدخول في باب الغلو المنهي عنه شرعا، المنهي لأجل هذه المفاسد ولغيرها. كان هذا الالتزام في هذه الصورة داخلا تحت هذا المعنى من معاني الابتداع. هنوقف لحد كده ونبقى نكمل رحلتنا مع الكتاب بإذن الله في حلقات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.